بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحديث يدل على أن المسافر يجوز له الجمع، فمن سنة المسافر القصر دون خلاف، وإنما اختلف في حكم القصر بالنسبة للمسافر. فمذهب جمهور أهل العلم أن القصر رخصة وأنه سنة وأنه إذا أتم الصلاة فصلاته صحيحة، ومذهب الحنفية أن القصر واجب على المسافر وأنه إذا أتم عمدا بطلت صلاته. وسبب هذا الخلاف هل شرع القصر بآية سورة النساء أو بغيرها، فآية سورة النساء لا تدل على الوجوب، لأن الله قال فيها يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل يقول وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة، وهذا له لا يقتضي وجوبا. لكن الحنفية قالوا هذا قصر كيفي لا كمي، الذي ورد في سورة النساء قصر كيفي لا كمي، وذلك أن القصر كان معروفا قبل نزول هذه الآية من سورة النساء. ورأوا أن أصل القصر حديث عائشة وعمر رضي الله عنهما، فرضت صلاة مثنى مثنى فأقرت صلاة السفر وزيد في الحضر، ورضت الصلاة مثنى مثنى، فعلى هذا يكون الأصل القصر، لأن الصلاة في الأصل فرضت مثنى مثنى، فوقرت صلاة الحضر وزيد في السفر. لكن الجمهور يرون أن هذا الحديث إنما يبين حالة فرض الصلاة قبل ليلة المعراج، فقد فرض على النبي صلى الله عليه وسلم في أول البعثة ركعتان بالغداة وركعتان بالعشي، ولذلك قبل نزول الوحي كان يتحنث في غار حراء وهو التعبد، وذلك بملل من سبقه، وقد كانت الصلاة مفروضة على جميع المرسلين من قبل النبي صلى الله عليه وسلم، جميع الأنبياء كانوا يصلون لله سبحانه وتعالى، وكانت الصلاة من ملة إبراهيم ركعتان بالغداة وركعتان بالعشي، وقد تكون أكثر من ذلك، لأن موسى فرض عليه كثير من الصلوات على بني إسرائيل كما أخبر بذلك ليلة المعراج، ولكن كانت ركعتين فقط بالغداة وركعتين فقط بالعشي، فهذا المقصود بأنه فرضت الصلاة مثنى مثنى. أما الجمع من أهل السفر فهو رخصة على الراجح، وعند الحنفية لا جمع، الحنفية عندهم لا يجمع لا جمع تقديم ولا جمع تأخير، وإنما يرون الجمع الصوري فقط، وهو تأخير الظهر إلى آخر وقتها وتعجيل العصر إلى أول وقتها، فكأنك جمعت في الصورة فقط، وكذلك تأخير المغرب إلى آخر وقتها وتعجيل العشاء إلى أول وقتها، فكأنك جمعت في الصورة فقط، ولذلك يسمى جمعا صوريا نسبة إلى الصورة، لأنه صورة الجمع فقط، وإلا فكل صليت في وقتها. والشافعية يرون جواز جمع التأخير دون جمع التقديم، ويستدلون برواية البخاري في الحديث الذي سيأتينا، النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يصلي قبل أن تزيغ الشمس بعد أن تزيغ الشمس صلى الظهر وركب، إذا أراد أن يرتحل قبل أن تزيغ الشمس أخر الظهر فصلاها مع العصر جمعا، وإذا أراد أن يرتحل بعد أن تزيغ الشمس صلى الظهر وركب. هذه رواية صحيح البخاري. لكن في سنن النسائي صلى الظهر والعصر وركب، وإسنادها صحيح، وهو إسناد الصحيح على شرط صحيح البخاري. فالمالكية والحنابلة رأوا جواز الجمعين، جمع تقديم وجمع تأخير للمسافر، وقال ابن قدامة الجمعان أفضلهما أرفقهما، فقد شرعا رفقا بالمسافر، فأفضلهما أرفقهما، فإذا كان الأرفق للمسافر أن يجمع جمع تقديم فله ذلك، وإذا كان الأفضل أن يجمع جمع تأخير فله ذلك. وهنا جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهرين بمكة، ودل ذلك على أنه لا يشترط للجمع جد السير، فقد رأى بعض المالكية أن من شرط الجمع في السفر أن يجد بك السير، أن تكون على رأس السفر، فإذا كنت نازلا يوما أو يومين أو ثلاثا في مكان فلا تجمع عندهم، لأن كل صلاة ستصلى في وقتها. ولكن هذا الحديث حديث معاذ الذي أخرجه مالك في الموطأ وسيأتينا أيضا يدل على جواز الجمع من غير جد السير، وحينئذ تبقى مشروعيته على الأصل فيبقى سنة ولو لم يجد السير، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أظهر ذلك في ملأ ورواه عنه الناس، وهذا ضابط السنة، ما أظهره رسول الله صلى الله عليه وسلم في ملأ ودل الدليل على عدم وجوبه فهو السنة عند الفقهاء. وكذلك فيه مشروعية استعمال السترة للمصلي، وقد ثبت في ذلك عدد من الأحاديث، منها قوله صلى الله عليه وسلم: إذا أراد أحدكم أن يصلي فليجعل بين يديه مثل موخرة الرحل وليدن منها، فإن أراد أحد أن يمر بين يديه فليدرأه ما استطاع، فإن أبى فليقاتله فإنما هو شيطان. وكذلك حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي إلى جدار المسجد فجاءت شاة تريد المرور بين يديه فدرأها فرجعت، فدرأها فرجعت، فتقدم حتى ألصق بطنه بالجدار صلى الله عليه وسلم. وقد سبق حديث يقطع الصلاة ثلاثة. والحديث يدل على أن السترة لا يشترط لها عرض معين، لأنه في الحديث ذكر مثل موخرة الرحل، وهذا التشبيه في الطول لا في العرض، موخرة الرحل أعرض من العنزة، العنزة نحيفة، فالرسول صلى الله عليه وسلم استتر بالعنزة وهي ليست في عرض موخرة الرحل ولكن في طولها. عن السائب بن يزيد رضي الله عنه قال: ذهبت بي خالتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن ابن أختي وقع أو وقع، فمسح رأسي ودعا لي بالبركة ثم توضأ فشربت من مضوئه، فقمت خلف ظهره فنظرت إلى خاتم النبوة بين كتفيه مثل زر الحجلة. السائب بن يزيد رضي الله عنه من صغار الصحابة، وكان يشبه بالنبي صلى الله عليه وسلم في حسن صورته، وهو من الصحابة الذين شبهوا بالنبي صلى الله عليه وسلم، وقد نظمهم أحد السيريين فقال: بالستة شبه المختار من مضر، يا حسن ما أدركوه من حسنه من شبهه الحسن، بجعفر وابن عم المصطفى قثم وسائب وأبي سفيان والحسن، أو بخمسة شبه المختار من المضلين، ولكن هم أكثر من ذلك الذين شبهوا برسول الله صلى الله عليه وسلم من الصحابة، منهم مصعب بن عمير ولم يذكر في الأبيات، ولذلك لما قتل يوم أحد صاح الشيطان بالناس أن محمدا قتل، كان يشبه برسول الله صلى الله عليه وسلم في جماله وحسن صورته، والحسن بن علي كان أشبه الناس به، وجعفر بن أبي طالب كان يشبه النبي صلى الله عليه وسلم، وقثم بن العباس بن عبد المطلب كان يشبه النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك السائب كان يشبهه صلى الله عليه وسلم. وفي التابعين عدد من كان يشبه بالنبي صلى الله عليه وسلم، وفي أتباع التابعين كذلك. والسائب مرض وهو صغير، قيل وقع بمعنى سقط فارتج دماغه أو أصابه شيء، وقيل به وقع، والوقع مرض يصيب الرجلين، فكأنه مرض في رجليه فصار كالمقيد في مشيه، فجاءت به خالته إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال ذهبت بي خالتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن ابن أختي وقع أي سقط أو وقع أي مصاب بالوقع وهو داء يصيب الرجلين فمسح رأسي مسح النبي صلى الله عليه وسلم على رأسه وهذا ببركة يمين رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا المسح من هيئة الرقية إذا قرأ الراقي على طفل أو على مريض فالمسح على مكان الوجع من سنن الرقية وكذلك النفث عليه بالبصاق كما سيأتينا في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. ودعا لي بالبركة دعا النبي صلى الله عليه وسلم للسائب بالبركة واستجاب الله دعاءه ودعاءه مستجاب وهذه البركة تشمل البركة فيه هو في عمره وتشمل البركة في نسله وفي ماله فكل ذلك بورك فيه ولذلك حين دعا لأنس رضي الله عنه بالبركة يقول دفنت 100 لصلبي الذين ماتوا في حياته من أولاده 100 فضلا عن الذين عاشوا ورأى البركة في ماله فكان نخله يلد مرتين في السنة خلاف نخل الناس وعاش أكثر من 100 سنة في صحته وتمام خلقته. ومن السنة الدعاء للصبيان ولكل من يخاف عليه من العين بالبركة فالسائب جماله الذي كان يشبه به برسول الله صلى الله عليه وسلم مما تسرع إليه العين ويخشى عليه من ذلك فبرك عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعا له ببركته. والدعاء بالبركة صيغته أن يقال اللهم بارك عليه أو اللهم بارك فيه وكل ذلك ثابت تعدية البركة بعلاء أو بالباء بفي أقصد اللهم بارك فيه واشر منه اللهم بارك عليه. وسيأتينا حديث الحبري بارك الله عليك يا أبا القاسم سيأتينا إن شاء الله تعالى في الصحيح. ثم توضأ النبي صلى الله عليه وسلم فشربت من مضوئه ويمكن أن يكون ذلك بأمره صلى الله عليه وسلم لقصد البركة وشفائه من المرض فشفي ببركة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم بفضل الله سبحانه وتعالى. فقمت خلف ظهره السائب كان عاقلا وهو يسمع عن خاتم النبوة فقام خلف ظهر النبي صلى الله عليه وسلم لعل اللباس لعل الرداء يسقط حتى يرى خاتم النبوة فنظرت إلى خاتم النبوة بين كتفيه مثل زر الحجلة رأى خاتم النبوة بين كتفيه وهو إلى اليسرى أقرب هو بين الكتفين ولكنه أقرب إلى الكتف اليسرى مقابل القلب وهو مثل زر أي بيضة الحجلة وهي الطائر المعروف فكان على قدر بيضة الحجلة ليس كبيرا وكان بمثابتها فهو بمثابة الخالي أي الشام الذي عليه شعراته وهذا الخاتم يعرفه أهل الكتاب كانوا يعرفون النبي صلى الله عليه وسلم كما يعرفون أبناءه وذلك بخاتم النبوة وهو من العلامات التي تثبت بها سلمان عند إسلامه كما سيأتينا في حديث إسلام سلمان. وكثير من العرب من أهل اليمن كانوا يسمعون بخاتم النبوة فلما بعث النبي صلى الله عليه وسلم جاءوا يلتمسونه فآمنوا بسبب ما رأوا من خاتم النبوة لأنهم درسوه بالكتب المنزلة. ومعنى خاتم النبوة أن النبوة ختمت بمحمد صلى الله عليه وسلم وجعل لذلك علامة فيه لهذه العلامة في خلقته وجعلها الله في الخلف ولم يجعلها في الأمام لئلا يظن أنها عيب أو غير ذلك فجعلت في الخلف ولم تكن في مكان به عمل ليست في اليد ولا في الرجل بل كانت في الكتف وهي علامة تشريف وعلامة ختم النبوة أنه لا نبي بعده خاتم النبي صلى الله عليه وسلم. والحديث يدل على جواز استعمال فضل وضوء الناس وضوء النبي صلى الله عليه وسلم لأن السائب شرب منه، وظاهر ذلك أنه مقصود كما في حديث أبي جحيفة أن بلالا خرج به للناس. وهذا الاستعمال الثاني في الحالين هو استعمال للعادة، هو النوع الخامس من أنواع الاستعمال. ذكرنا أن الاستعمال إما فيه رفع حدث أو حكم خبث أو سنة أو مندوب أو عادة، المقصود بالعادة ما ليس بعبادة كشرب السائب له وكاغتراف الناس منه وتمسحهم به، فليس شيء من ذلك عبادة. قال: باب وضوء الرجل مع امرأته وفضل وضوء المرأة. هذا الباب عقده لتوضؤ الرجل مع امرأته من إناء واحد، ويؤخذ من الحديث أيضا حكم وهو جواز أن يتوضأ بفضل وضوء المرأة، وقد كان بعض الناس يتحرج من ذلك للفرق بين الرجال والنساء، فرد هذا رد على هذا التخوف فقال: باب وضوء الرجل مع امرأته وفضل وضوء المرأة، أي ووضوء الرجل بفضل وضوء المرأة. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان الرجال والنساء يتوضعون في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم جميعا. ابن عمر رضي الله عنهما ذكر أن الرجال والنساء أي الرجل وامرأته كانوا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يتوضعون من إناء واحد جميعا، معناه من إناء واحد، وفي زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم أي على عهده وفي حياته. والبخاري من فقهه أنه قال مع امرأته، فلم يقل مع أي امرأة، لا يفهم من حديث ابن عمر أن الرجال والنساء يختلط بعضهم ببعض فيتوضؤون من إناء واحد، قال مع امرأته، فالمقصود بالرجال والنساء الأزواج فيما بينهم، أو توضؤ الرجل مع ابنته أو أخته أو محرمه من إناء واحد، فلا حرج في ذلك. وذلك أن الأعضاء المغسولة في الوضوء من المرأة إذا كانت محرما فإنه يجوز لمحرمها أن يراها، وقد سبق أن عورة المرأة بالنسبة لمحرمها مختلف فيها، فمذهب الجمهور أنها أعضاء الوضوء المغسولة معناها والممسوحة، الرأس يدخل إلى موضع القلادة، وأنها في الرجلين إلى القدر المغسول فقط. ومذهب الشافعي أن عورة المرأة مع محرمها ما فوق السرة وما تحت الركبة، فوسع الشافعي رحمه الله في هذا الأمر فجعلها مثل عورة الرجل مع الرجل، أو فلذلك يمكن أن تتوضأ معه وتغسل رجليها، لأن الذي تغسله يجوز كشفه حتى مسح الرأس يجوز أن يراه محرمها. وفضل وتوضؤ الرجل بفضل وضوء المرأة إنما يفهم أيضا من الحديث، لأن الرجل والمرأة إذا توضأ من إناء واحد وكان وضوءهما في وقت واحد فكل واحد منهما توضأ بفضلة وضوء الآخر، لأن الأول يأخذ من الماء فيبقى الباقي فضلة لوضوئه. ثم قال: باب صب النبي صلى الله عليه وسلم وضوءه على المماء عليه. هذا الباب من تمام الباب السابق الذي هو استعمال فضل وضوء الناس، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصب وضوءه أي ما توضأ به من الماء بعد استعماله بعد أن توضأ به بعد استعماله على المغمى عليه مريض فيبرأ. وذلك ببركة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم. فقال عن جابر رضي الله عنه قال جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودني وأنا مريض لا أعقل فتوضأ وصب علي من وضوئه فعقلت فقلت يا رسول الله لمن الميراث إنما يرثني كلالة فنزلت آية الفرائض. جابر بن عبد الله بن عمرو بن حرام رضي الله عنهما مرض مرضا شديدا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وكان لجابر 9 أخوات وليس له أخ، وإذ ذاك ليس له ولد، وقد تزوج امرأة كبيرة، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك فقال هلا بكرا تلاعبها وتلاعبك، فأخبر أنه يريد حضانة أخواته، فجاءهن بامرأة كبيرة تحسن القيام عليهن، فلم يولد له إذاك، ثم ولد له بعد هذا. فلما مرض واشتد به المرض ذهب النبي صلى الله عليه وسلم يعوده، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يعود الناس حتى من لم يكن مسلما من سكان المدينة، فقد عاد فتم من اليهود مرضا كما سنذكره. فجاء إلى جابر يعوده وأنا مريض لا أعقل، معناه وقد اشتدت به الحمى حتى فقد الإدراك والوعي، كان مغشيا عليه. فتوضأ النبي صلى الله عليه وسلم وضوءه للصلاة وصب علي من وضوئه، صب على جابر من وضوئه، يمكن أن يكون رشه أو صبه من الإناء عليه، فعقلت مباشرة، رفع الله عنه ما كان به من الإغماء فعقل. وجابر من فقهاء الصحابة ومن أهل الفرصة على العلم، فانتهز الفرصة أول ما عقل فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله لمن الميراث إنما أورث إنما يرثني كلالة، يقول لمن ميراثي من يرثني، فإنه يخاف أن يورث ماله يرثه بنو عمه ويبقى أخواته ليس لهن كافل، فقال لمن الميراث إنما يرثني كلالة، والكلالة بنو العم الذين يرثون الإنسان، فمعنى الميراث كلالة أن يورث الإنسان من غير نسل، أن لا يرثه ولد ولا بنت، فإن كان الإنسان يرثه ولد أو بنت أو ابن بن أو ابن بنت بنت ابن فكل ذلك ليس كلالة، وإنما الكلالة أن لا يكون له نسل فيرثه عصبته من خارج النسل. فنزلت آية الفرائض، نزلت آية الفرائض، والمقصود بها الآية الشتوية وهي آخر آيات سورة النساء. فالآيات الأولى نزلت في الصيف وهي يوصيكم الله يا أولادكم، والتي نزلت في الشتاء هي يسألونك عن الكلالة، يستفتونك قل الله يؤتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين. وهذا سبب نزول هذه الآية. أما الآيات الصيفية، الآيتان الصيفيتان يوصيكم الله في أولادكم، فسبب نزولهما أن حسان أراد أن يمنع بنات أخيه من ميراث أبيهن، فأنزل الله الميراث يوصيكم الله في أولادكم لذكر مثل حظ الأنثيين. وآية الكلالة فيها ميراث الإخوة والأخوات سواء كانوا أشقاء أو لأب، وأما الآية الصيفية فيها ميراث الإخوة والأخوات لأم. لأن الله قال فيها: وإن كان رجل ورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس، فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث. هذا في ميراث الإخوة والأخوات لأمه، وفيهم أن ذكرهم وأنثاهم سواء، وهذه من خصائص الإخوة والأخوات لأمه، وكذلك أنهم يحجبون ويحجبون، فإذا كان منهم عدد اثنان فصاعدا حجبوا الأمة من الثلث إلى السدس، وهم يحجبون بالجد وبغيره. وفيهم وفي الحجب أمر عجبوا، لأنهم قد حجبوا إذ حجبوا. ثم قال هذا الحديث يدل على ما عقد له الباب، وهو استعمال صب النبي صلى الله عليه وسلم وضوءه على المغمى عليه، ويدل على التبرك برسول الله صلى الله عليه وسلم وضوءه، ويدل على علاج المرضى بالماء، وسيأتينا ذلك قريبا في حديث عائشة أنه حين مرض أمرهن أن يصوبن عليه من سبع قرب لم تحلل أوكيتها. وصب الماء على المريض أيضا إذا كان مصابا بعين فإنه يتوضأ له عائنه فيصب عليه، لما سيأتينا في حديث سهل بن حنيف رضي الله عنه عندما مرض بالحمى الشديدة النابض، فقيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم: إن سهلا غير راح معك، فأتاه فوجده يرتجف من الحمى وهو مغمى عليه، فقال: من تتهمون به؟ فسموا له ربيعة بن أسد، فقال: رأيته يغتسل فأعجبني جلده، فقلت: ما رأيتك اليوم ولا جلد عذراء. فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يغسل يديه بإناء، وأن يغسل وجهه ومرفقيه وركبتيه وأطراف رجليه وداخلة إزاره، فغسل ذلك فصبه النبي صلى الله عليه وسلم على قفا سهل فقام كأنما نشط بالعقاب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: على ما يقتل أحدكم أخاه، فمن قتل بعينه فكأنما قتل بسيفه. ثم قال: وإذا استغسلتم فاغسلوا. فأمر من طلب منه هذا الغسل أن يغسل هذه الأعضاء المخصوصة، لأن ذلك ينفع الآخر ولا يضره هو، وإن كان هو الذي أصاب بالعين فهذا شفاؤها بإذن الله، وإن لم يكن هو الذي أصاب بالعين فلا ضرر فيه عليه. قال: باب الغسل والوضوء في المخضب. عقد هذا الباب للاغتسال والتوضؤ في الإناء وفي المخضب. والمخضب هو تور من حجارة من حوت، وكذلك ما يتخذ من الصفر أي النحاس، فيسمى مخضبا لأنه يجعل فيه العجين ويجعل فيه يغسل فيه اللباس، وغسل اللباس هو الذي منه جاء المخضب، لأنه كان اللباس يخضب كانوا يصبغون اللباس الأبيض تارة بالورس وتارة بالزعفران، فكانه يخضب في داخل هذا الإناء فسمي مخضبا لأنه يغسل فيه اللباس. وكل إناء يغسل فيه اللباس هو مخضب، سواء كان من صفر أي نحاس، أو من حديد، أو من حجر، أو من غير ذلك. عن أنس رضي الله عنه قال: حضرت الصلاة فقام من كان قريبا من المسجد وبقي قوم، فأتي النبي صلى الله عليه وسلم بمخضب من حجارة فيه ماء، فصغر المخضب أن يبسط فيه كفه، فتوضأ القوم كلهم. قيل: كم كنتم؟ قال: 80 وزيادة. هذا الحديث هو حديث أنس السابق، وسيأتينا أيضا بأصرح من هذا، وهو ذكر سفر سافر فيه النبي صلى الله عليه وسلم، قيل للحديبية وقيل سفر آخر، ولم يكن معهم ماء، وحان وقت الصلاة، فأتي النبي صلى الله عليه وسلم بمخضب، أي هذا الإناء الذي يغسل فيه اللباس، من حجارة وفيه ماء، وهذا المخضب صغير لما وضع فيه كفه لم يتسع لها، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يتوضأوا، وبسط كفه وفرق أصابعه، فرأيت الماء يفور من تحت أصابعه أو من بين أصابعه صلى الله عليه وسلم، حتى توضأوا من عند آخرهم كما سبق في تلك الرواية. وعددهم قيل هم الجيش كله كما تدل عليه الرواية السابقة، لأنه قال من عند آخرهم، وقيل بعض الجيش لأنه ذكر أن الذين كانوا قريبا من المسجد انصرفوا وبقي رجال، وأولئك الرجال كانوا دون 90 وفوق 80، فلذلك قال أنس قيل كم كنتم؟ قال 80 وزيادة. وسيأتينا أنه حزرهم، أي قدرهم ما بين 90 و80 رجلا. عن أبي موسى رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا بقدح فيه ماء فغسل يديه ووجهه فيه ومج فيه. أبو موسى عبد الله بن قيس الأشعري رضي الله عنه، وهو من قراء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وفاضلهم، وقد أسلم في العام السابع من الهجرة في غزوة خيبر، جاء في وفد الأشعريين إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وكان من فقهاء الصحابة المفتين الذين وثرت عنهم الفتوى. وهو يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء بمريض فدعا بقدح فيه ماء فغسل فيه يديه ووجهه، غسل يديه ووجهه فيه أي في ذلك الإناء، ومج فيه أي تمضمض وبصقها في الماء، وحينئذ استعمله ذلك المريض فبرئ. وكذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم فعل هذا، غسل وجهه ويديه وتمضمض في ماء، وأمر بصبه في بير ففارت كثر ماؤها. ثم قال عن عائشة رضي الله عنها قالت لما ثقل النبي صلى الله عليه وسلم واشتد وجعه استأذن أزواجه أن يمرض في بيتي فأذن له، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم بين رجلين تخط رجلاه في الأرض بين عباس ورجل آخر، فكانت عائشة تحدث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بعدما دخل بيته واشتد وجعه هريق علي بسبع قرب لم تحلل أوكيتهن لعلي أعهد إلى الناس، فأجلس في مخضب لحفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، ثم طفقنا نصب عليه تلك القرب حتى طفق يشير إلينا أن قد فعلتن، فخرج إلى الناس. هذا الحديث أقرب الأحاديث التي أورد إلى موضوع الباب، لأنه اغتسال في المخضب، الباقي كله كان إرجاعا للوضوء في المخضب أو نحو ذلك أو الإناء. فقال عن عائشة رضي الله عنها وهي تحدث عن مرض رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي توفاه الله فيه، قالت لما ثقل النبي صلى الله عليه وسلم اشتدت عليه الحمى والصداع، وكان يوعك كما يوعك الرجلان بأبيه وأمه صلى الله عليه وسلم، واشتد به وجعه، استأذن أزواجه، وقد كان يقسم بينهن، ولم يكن ذلك واجبا عليه، لأن الله قال له ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء ومن ابتغيت ممن عزلت فلا جناح عليك. ومع ذلك كان هو يقسم، وكان يقول اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تؤاخذني فيما لا أملك، ولكن ذلك كان تكرما منه صلى الله عليه وسلم، وإحسانا للعشرة والمعاملة، وهذه من خصائصه، فيجب على غيره من الرجال المعددين القسم في الوقت. فاستأذن أزواجه أن يمرض في بيت عائشة وكانت أحب نسائه إليه، وبيتها هو الذي اختار الله أن يدفن فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن يتوفى فيه. فلذلك استأذن أزواجه أن يمرض، أي أن يخدم طيلة مرضه. فالتمريض معناه خدمة المريض، يشمل ذلك علاجه وطعامه والعناية به طيلة مرضه. أن يمرض في بيت عائشة رضي الله عنها، فأذن له، طبعا سيأذن له، هو أصلا لا يجب عليه استئذانهن في هذا، لكن من حسن خلقه أنه استأذنهن، ومن حسن أخلاقهن أنهن قبلن. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم بين رجلين، وفي لفظ من أحمائي، من أحمائي أي من بني هاشم، وهما العباس وعلي بن أبي طالب رضي الله عنهما. ولم تصرح عائشة هنا بعلي بن أبي طالب، وكان ذلك في وقت ما حصل في غزوة الجمل، في يوم الجمل. خرج بين رجلين تخط رجلاه في الأرض من شدة الوجع، بين عباس، أي العباس بن عبد المطلب عم النبي صلى الله عليه وسلم، ورجل آخر هو علي بن أبي طالب رضي الله عنهم أجمعين. فكانت عائشة تحدث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بعدما دخل بيته واشتد وجعه، أي عندما كان عندها هي في بيتها واشتد وجعه، هريقوا علي من سبع قرب، أمر نساءه أن يصبن عليه الماء من سبع قرب لم تحلل أوكيتهن، معناها بتمامهن. وهذا يدل على أن عدد السبع فيه سر معين، فالسماوات سبع والأرضون سبع وأيام الأسبوع سبعة والطواف سبعة أشواط والسعي سبعة أشواط والجمار التي يرمى الحجارة التي ترمى بها الجمار سبعة، وهكذا. فكثير من الأمور كلها في هذا التسبيع. فأمرهن أن يصببن عليه من سبع قرب لم تحمل أوكيتهن، إما لقصد النظافة ولا يكون أحد شرب من أفواههن، فقد كان الناس يشربون بالمباشر من أفواه القرب، ويمكن أن يكون المقصود بتمامهن. لعلي أعهد إلى الناس، أقصد أنه سيوصي الناس بما يمنعهم من التفرقة، وقد عهد إليهم فقال ألا لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. ووصية هذه الناس كانت ثلاثة أمور، إحداها نسيت، لم يذكرها الراوي وهو ابن عباس، ولكن ذكر اثنتين، أنه قال لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، وأنه لعن قوما اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. لعلي أعهد إلى الناس إلى أمته، فأجلس، أي أجلسه نساؤه في مخضب لحفصة بنت عمر أم المؤمنين زوج النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنها، أجلسه نساؤه في هذا المخضب، ثم طفقنا، أي طفق نساؤه، طفقنا نصب عليه تلك القربة، تلك أي القربة. صببنا عليه من هذا الماء وهو بداخل المخضب حتى طفق يشير إلينا، حتى طفق معناه بدأ يشير إلينا أن قد فعلتن، معناه يكفيكن ما فعلتن. فخرج إلى الناس، وذلك عندما خفت الحرارة عنه بسبب برد الماء، فخرج إلى الناس فأوصاهم بهذه الوصايا. وما نسي ابن عباس من الوصية قيل هو قوله الصلاة وما ملكت أيمانك، فقد أوصى بذلك أيضا. وقد أوصى أن ينفذ بعث أسامة الذي كان جهزه، وأن تجهز الوفود بما كان يعطيهم، كان إذا وفد عليه وفد أكرمه وأعطاه، فأوصى بذلك. فهذه من وصاياه صلى الله عليه وسلم التي عهد بها إلى الناس. والحديث مطابق لترجمته، لأن فيه أنه اجلس في المخضب وصب عليه الماء، وهذا اغتسال في المخضب. وفيه أيضا علاج المريض بما يحب، فالمرض ليس بدنيا فقط، بل كثير منه نفسي، فلذلك أحب أن يكون في بيت عائشة. وكذلك استعمال الماء لنفح الحمى، فإن شدة الحمى نفح، فلذلك تطفأ بالماء. وفيه أيضا جواز اجتماع نسائه في يوم إحداهن، فقد اجتمع عنده نساؤه جميعا يمرضنه. ثم قال: عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا بإناء من ماء، فأتي بقدح رحراح فيه شيء من ماء، فوضع أصابعه فيه. قال أنس: فجعلت أنظر إلى الماء ينبع من أصابعه، فحزرت من توضأ منه ما بين السبعين إلى الثمانين. هذا من رواية من روايات حديث أنس، وهي كثيرة، قد أورده في أماكن متعددة من الصحيح. وفيها النبي صلى الله عليه وسلم في هذا السفر لما قل الماء أمر بإناء من ماء، فأتي بقدح رحراح، أي متوسط ليس متسعا، ولذلك ذكر أن يده لما وضع فيه لم يتسع لكفه، فوضع أصابعه فيه، أي فرق بين أصابعه. قال أنس: فجعلت أنظر إلى الماء ينبع من أصابعه، لأن الماء ينبع من أصابع النبي صلى الله عليه وسلم، وقد ذكرنا أن هذا أفضل المياه، الماء الذي نبع من أصابع النبي صلى الله عليه وسلم. فحزرت، أي قدرت من توضأ منه، من توضأ من ذلك الماء، ما بين السبعين إلى الثمانين. وسيأتينا أيضا أنهم كانوا من تسعين، أنه حذر من تسعين إلى ثمانين، وهذا الذي تدل عليه الرواية السابقة، لأنه قال ثمانين وزيادة. وهذا الحديث ليس مطابقا لترجمتي، ولكن فيه استعمال الماء الذي في القدح، فهو يقرب من الترجمة من وجه، فهم توضعوا من ذلك المخضب أو الإناء. قال: باب الوضوء بالمد. عقد هذا الباب لقدر ما يتوضأ به، فالوضوء حدده الله بما يغسل من البدن، وهذا متفاوت بأحجام الناس، فليست وجوه الناس متساوية ولا أيديهم ولا أرجلهم، والمقصود تعميم الغسل لهذه الأعضاء. لكن مع ذلك لا شك أن تقليل الماء في الوضوء مطلوب، والنبي صلى الله عليه وسلم أتم الناس خلقة وأتمهم شعرا، وكان يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع، فجاء هو بهذا الحديث فقال: وعنه، أي عن أنس رضي الله عنه، قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يغتسل بالصاع إلى خمسة أمداد ويتوضأ بالمد. كان يغتسل بالصاع وهو أربعة أمداد إلى خمسة أمداد، معناها قد يزيد على الصاع بمد آخر فيكون جميع خمسة أمداد، ويتوضأ بالمد، معناها كان وضوءه صلى الله عليه وسلم في أغلب الأحيان يكون بمد. ولكن هذا ليس مضطردا دائما، فقد ذكرنا في حديث أسامة عندما نفر من عرفة إلى مزدلفة أنه توضأ فلم يسبغ الوضوء، ثم لما نزل في مزدلفة توضأ فأسبغ الوضوء. وفي حديث ابن عباس أيضا وضوءا خفيفا يقلله عمرو ويخففه. وكذلك الاغتسال فهو بحسب حاله، لأنه قد يكون شعره طويلا وقد يكون محلوقا، وهذا يختلف باختلافه الماء المستعمل في الاغتسال. فإذا كان الإنسان قد حلق رأسه لن يأخذ رأسه كثيرا من الماء، أما إذا كان رأسه طويلا وكان صلى الله عليه وسلم في البداية يصدله وراءه ثم فرقه، كان يفرقه فيصل إلى شحمتي أذنيه، فهذا الشعر يحتاج إلى استعمال ماء. وعندما سأل ابن محمد الحسن بن محمد من الحنفية جابر بن عبد الله عن وضوء النبي صلى الله عليه وسلم وغسله، فأخبره أنه كان يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع، قال إن ذلك لا يكفيني، قال لقد كان يكفي من هو أكمل منك شعرا وأتم منك بدنا، يقصد رسول الله صلى الله عليه وسلم، أكمل منك بدنا وأوفر منك شعرا. قال باب المسح على الخفين. عقد هذا الباب للمسح على الخفين وهو مختص بالوضوء فلا مسح في الغسل. والخفان من الجلود يستران الرجلين، والخفاف التي كانت تستعمل في العهد النبوي مخيطة مغروزة غير ملصقة، وهي كلها من الجلود المدبوعة. وقد روى 75 من الصحابة الكرام أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الخفين، وأصبح ذلك من المتواترات المعروفة. وقد نظم ذلك بعضهم فقال 75 رووا من كذب ومنهم العشرة، ثم انتسب لها حديث الرفع لليدين والحوض والمسح على الخفين. هذه الأحاديث كلها رواها 75 من الصحابة على الأقل. حديث الأول من كذب علي متعمدا رواه 200 من الصحابة، وحديث الحوض وحديث رفع اليدين في الصلاة عند تكبيرة الإحرام وحديث المسح على الخفين كل واحد من هذه الأحاديث رواه 75 من الصحابة. 75 رواه من كذب ومنهم العشرة، أي منهم العشرة المبشرون بالجنة، كلهم رواه من كذب علي متعمدا بألفاظ مختلفة. ثم انتسب لها أي ل75 حديث الرفع لليدين معناه عند تكبيرة الإحرام، من رفع بعد ذلك ففيه خلاف بين الصحابة، حديث الرفع لليدين والحوض والمسح على الخفين. قال البخاري رحمه الله عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه مسح على الخفين، وأن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما سأل عمر عن ذلك فقال نعم إذا حدثك شيئا سعد عن النبي صلى الله عليه وسلم فلا تسأل عنه غيره. هذا حديث رواه سعد بن أبي وقاص، هو سعد بن مالك بن أهيب بن عبد مناه بن زهرة خال النبي صلى الله عليه وسلم، فأبوه أهيب أخو وهب جد النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك كان يقول هذا خالي فليرني امرؤ خاله، وهو من الخمسة الذين أسلموا ثاني يوم بعد البعثة، وهو أول من رمى بسهم في سبيل الله، وهو الذي فداه النبي صلى الله عليه وسلم بأبيه وأمه، قال ارمي فداك أبي وأمي. وسيأتينا حديثه أنه قال والله إني لأول العرب رمى بسهم في سبيل الله، ولقد رأيتنا نغزو مع النبي صلى الله عليه وسلم وما لنا زاد إلا ورق السمر وهذه الحبلة، وإن أحدنا ليضع كما تضع الشاة ما له خلط، ثم أصبحت بنو أسد تعزرني على الإسلام، خلت إذا مضل سعي. وهو من العشرة المبشرين بالجنة، وهو آخرهم موتا فقد عمر، ولكنه اعتزل السياسة ولم يتدخل فيها نهائيا، وذلك لأنه خرج في غزوة في سرية وكان معه أسامة بن زيد رضي الله عنهما، فحمل أسامة على رجل من المشركين قد أنكى في المسلمين، فلما رفع عليه السيف قال الرجل لا إله إلا الله فقتله أسامة، فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ قال يا رسول الله ما قالها إلا عائدا من السيف. قال هل لا شققت عن قلبي؟ فقال يا رسول الله استغفر لي. فاعتزل أسامة الفتنة بين المسلمين جميعا ولم يرفع سيفه في وجه مسلم حتى لقي الله. وكان سعد في هذه السرية فقال وأنا والله الذي لا إله غيره لا أقاتل حتى أرى ذا البطين مقاتلا. ذا البطين تحبب وتكريم لأسامة لأنه كان حب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فسعد قال لا أقاتل حتى أرى ذا البطين مقاتلا، فاعتزل القتال مع أنه كان دائما مع علي بن أبي طالب ويثني عليه. وأكثر مزايا علي بن أبي طالب في الحديث مروية من طريق سعد بن أبي وقاص، أكثر حديث فضائل علي من رواية سعد بن أبي وقاص، لكن لم يخرج معه ولم يقاتل معه لخوفه من هذا الحديث أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله. فسعد حدث ابن عمر عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الخفين، فكأن ابن عمر تعجب من ذلك فسأل ابن عمر أباه عمر بن الخطاب عن ذلك فقال نعم. ثم قال عمر لابنه عبد الله إذا حدثك شيئا سعد عن النبي صلى الله عليه وسلم فلا تسأل عنه غيره. فهذه تزكية من عمر بن الخطاب لسعد بن أبي وقاص أنه عالم بأحوال النبي صلى الله عليه وسلم وسننه، وأنه إذا حدث عنه فلا يحدث عنه إلا بالمتيقن. فإذا حدثك شيئا معناه بأي شيء كان قولا أو فعلا أو وصفا، سعد فاعل حدثك عن النبي صلى الله عليه وسلم فلا تسأل عنه غيره فيكفيك هو. وهذا يدلنا على أن خبر الآحاد مقبول وأنه يعتمد عليه بالأحكام وفي غير ذلك، لأن عمر بن الخطاب نهى ابنه أن يسأل بعد سعد أحدا، وسعد فرد، فدل ذلك على العمل بخبر الآحاد وأنه ثقة يرجع إليه ثبت يرجع إليه من الأمر كله، فيشمل ذلك العقائد والعبادات والمعاملات والأخلاق وكل شيء. فإذا عملت به في صلاتك وصيامك فما الفرق بين ذلك وبين اعتقادك وبين ما يخبرك به من الغيبيات التي لا يعلمها إلا من علم بالوحي. فلذلك خبر الآحاد إذا صح فهو مثل رواية غير الآحاد. وقد يحتف خبر الآحاد بالقرائن التي تقتضي ثقة به تزداد الثقة به، كما إذا كان من حديث مالك عن نافع عن ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذه التي تسمى السلسلة المشبكة بالذهب، وقد قال ابن الصلاح. وكذلك إذا كان الحديث من رواية الشافعي عن مالك عن ابن عمر عن مالك عن نافع عن ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال العراقي في الألفية. وكذلك إذا كان من رواية أحمد عن الشافعي عن مالك عن نافع عن ابن عمر، ولهذا قال العراقي رحمه الله في الألفية. والمعتمد إمساكنا عن حكمنا على سند بأنه أصح مطلقا، وقد خاض به قوم فقيل مالك عن نافع بما رواه الناسك مولاه، واختر حيث عنه يسند الشافعي قلت وعنه أحمد. وهي حديث أربعة حديث في المسند الإمام أحمد، رواها أحمد عن الشافعي عن مالك عن نافع عن ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويدل الحديث أيضا على أن التثبت في الرواية والنقل مشروع وأنه ليس سوء أدب. فابن عمر كأنه أراد أن يشهد له عدلان عن النبي صلى الله عليه وسلم بالمسح على الخفين، فشهد عنده سعد، ثم سأل أباه وهو عمر فشهد عنده أيضا. ولكن هنا فرق بين الرواية والشهادة، فالشهادة هي ما يحتاج فيه إلى المرافعة وإلى حكم القاضي، وهذه لا بد فيها من التعدد بخلاف الرواية. فالرواية هي الإخبار عن عام لا ترافع فيه، والشهادة هي إخبار عن خاص فيه ترافع. فالشهادة عدالتها يشترط لها أكثر مما يشترط للرواية. فعدل الرواية قد يكون مجلودا في حده، فنحن في الصحيحين نروي كثيرا من أحاديث أبي بكرة رضي الله عنه، وقد جلده عمر بن الخطاب رضي الله عنه الحد، ولا ينقض ذلك عدالته في الرواية. فالصحابي إذا جلد أو التابعي لا ينقض ذلك روايته، فروايته صحيحة، إنه عدل الرواية. أما في الشهادة فمن كان مجلودا في حد فإنه لا تقبل شهادته لما كتب عمر إلى أبي موسى في كتاب القضاء، فإنه كتب إليه: والمسلمون عدول بعضهم على بعض إلا مجلودا في حد أو ظنينا في ولاء أو قرابة. المسلمون عدول بعضهم على بعض إلا مجلودا في حد أو ظنينا، معناه متهما، في ولاء أو قرابة. ولذلك قال أهل الحديث: عدل الرواية له الإسلام وعدم الفسق والاحتلام. شروطه ثلاثة: الإسلام وعدم الفسق والاحتلام، معناه البلوغ، بلوغ في وقت الأداء لا في وقت التحمل. أما عدل الشهادة فهو الذي يشترط له الفقهاء الشروط الكثيرة، وقد نظمها ابن عاصم في تحفة الحكام، فقال: العدل من يجتنب الكبائر ويتقي في الأغلب الصغائر، وما أبيح وهو في العيان يقدح في مروءة الإنسان. ويزاد على ذلك أن لا يكون مجلودا في حد، وأن لا يكون متهما في قرابة أو ولاء، لأن عمر شرط ذلك في كتابه القضاء إلى أبي موسى. والحديث مثبت لمسح النبي صلى الله عليه وسلم على الخفين دون أن يذكر فيه سعد شروط المسح. ثم قال: عن عمرو بن أمية الضمري رضي الله عنه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يمسح على الخفين. عمرو بن أمية، وأيضا ينسب فيقال عمرو بن أبي أمية لأنه ابن أمية بن أبي أمية الضمري من بني ضمرة، وهو من السابقين الأولين، وكان يلقب بوافد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان يسبق النبي صلى الله عليه وسلم في كل غزوة وفي كل سفر شهرا. كل سفر يسافر النبي صلى الله عليه وسلم يسير أمامه شهرا، فيحدد الأماكن، أماكن نزول النبي صلى الله عليه وسلم، وأماكن الخيل وأماكن الإبل وأماكن الشرب، كل ذلك يحدده، فهو طليعة رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزواته وسراياه وبعوثه وحجه وغير ذلك. وهو رئيس جهاز من أجهزة الدولة، وهو الجهاز الأمني، الأمن الخارجي، فهو كان الذي يمنع التجسس ويأتي بالأخبار أيضا من الخارج. وهذا الجهاز كان من أفراده صفوان بن المعطل السلمي، وكان يتخلف عن النبي صلى الله عليه وسلم في كل سفر يوما وليلة. إذا نزل النبي صلى الله عليه وسلم منزلا يبقى هو في ذلك المنزل يوما وليلة ثم يلحقه، ثم يبقى في ذلك المنزل يوما وليلة ثم يلحقه، فيأتي بما بقي على آثارهم ويرد عنهم الطلبة ويأتيهم بالأخبار وما بقي وراءهم وما نقل عنهم. وهو الذي جاء بأمنا عائشة رضي الله عنها في غزوة المريسيع، لما خرجت لقضاء حاجتها من الليل، فأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالرحيل في الليل، وكان النساء ذاك خفافا، فحمل الناس هودجها ولم يشعروا أنها ليست فيه، وقد كانت خرجت لقضاء حاجتها، فجاءت فوجدتهم قد ارتحلوا، فنامت في مكانها، وهي تعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سيتذكرها، فيرجع إليها ويرسل إليها من يأتي بها، فأصبحت ولم يقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم على نسائه لحصول فتنة بين بعض المهاجرين وبعض الأنصار، فأراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يشغلهم فيها بالسفر. فلما طلع الفجر واتضحت الرؤية، رأى صفوان السواد فكبر واسترجع، ثم جاء براحلته فعقلها ووضع عليها المتاع وذهب حتى ركبت عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها، فجاء فحل عقال راحلته وقادها حتى أدرك رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يكلمها ولم تكلمه، لم تسمع منه إلا أنه كبر واسترجع، قال الله أكبر إنا لله وإنا إليه راجعون، وهو كان يأتيهم بكل ما يبقى على أثارهم، كان يأتي بالعقال والحبل، أي شيء بقي على أثارهم يأتي به، وهذا من مهمته من وظيفته وهو في هذا الجهاز. والأجهزة الأمنية النبوية كانت ثلاثة، هذا الجهاز الأمن الوقائي أو جهاز الأمن الخارجي الذي يرأسه عمرو بن أمية الضمري ومن أفراده صفوان بن المعطل، والجهاز الأمن الخاص الذي هو الحراسة النبوية، وهذا على رأسه عبد الله بن مسعود ومن أفراده أبو بكر وبلال وعمار وسعد وأبي وقاص ومحمد ومسلمة وغيره، وجهاز أمن الجماعة وعلى رأسه حذيفة بن اليمان ومن أفراده أبو هريرة، وقد سبق أنه قال أخذت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعائني من العلم. فعمر حدث أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يمسح أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يمسح على الخفين، وعنه رضي الله عنه، هذا من الحديث السابق ولكنه رواية فيها زيادة، قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يمسح على عمامته وخفيه. فالنبي صلى الله عليه وسلم في بعض الأحيان إذا اشتد به الصداع يحسن عمامته عن ناصيته، فيمسح على الناصية ويتم على العمامة. وعمر رآه يمسح على عمامته وخفيه، وهذه الأحاديث كلها تدل على ثبوت المسح على الخفين عن النبي صلى الله عليه وسلم وعلى جوازه، وقد سبق الخلاف هل هو عزيمة أو رخصة، وأن سبب الخلاف الاختلاف في القراءة كما في آية المائدة، فقراءة النصب وأرجلكم إلى الكعبين ليس فيها مسح، وقراءة الجر وأرجلكم إلى الكعبين محتملة لأن يكون الجر على المجاورة وأن يكون للعطف، فإن كان الجر للعطف على الرأس امسحوا برؤوسكم وأرجلكم يكون المسح على الخفين عزيمة لا رخصة، لأنه ذكر في أصل تشريع الوضوء بدل غسل الرجلين. وقد قال ابن جرير رحمه الله القراءتان كالآيتين، قراءتان قراءة النصب وقراءة الجر كالآيتين، معناه كل يستدل بها في محلها، فقراءة النصب للغسل غسل الرجلين في حق من لا يلبس خفين، وقراءة المسح في حق من يلبس خفين، قراءة الجر المسح في حق من يلبس خفين. والفرق بين العزيمة والرخصة في هذا أنه إذا كان عزيمة يمكن أن يقاس عليه الجوارب، وإذا كان رخصة لا يقاس عليه لأن الرخص من المعدول بها عن سنن القياس. وهذه الأحاديث المذكورة هنا ليس فيها تقييد، ولكن يؤخذ ذلك من أحاديث أخرى، منها حديث صفوان بن عسال وحديث علي بن أبي طالب، وفيهما تحديد المدة للمسافر بثلاثة أيام بلياليهن والمقيم بيوم وليلة، وكذلك حديث المغيرة بن شعبة فيه إني لبستهما طاهرتين، فهو يدل على شرط أن يكون اللسان قد لبس الخفين على طهارة مائية كاملة. وأخذ من المالكية شرط طهارة الخف نفسه، يكون الخف طاهرا أيضا بذاته، ومع ذلك فإن الخف إذا تنجس بأرواث الدواب في الطرق فمسح فزال عنه لا يبقى حكمه، لأنه يطهر بمجرد المسح، وهو وسيلة من وسائل طهارة الخبث. والذين لا يرون التوقيت في المسح وهم المالكية يستدلون بعموم هذه الأحاديث التي فيها أنه مسح صلى الله عليه وسلم أو أنه رآه يمسح، والفعل من قبيل المطلق فيكون هذا غير مقيد. وأما حديث صفوان بن عسال وحديث علي بن أبي طالب فيرون أنهما معارضان بحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يوقت له في الوسح شيئا. فلذلك رأى المالكية أنه يسن نزعهما كل أسبوع فقط، لأنه يسن للسانين يغتسل يوم الجمعة، والغسل ليس فيه مسح. ولذلك قال خليل رحمه الله: ندب نزعهما كل جمعة. ثم قال: باب إذا أدخل رجليه وهما طاهرتان. يريد بذلك اشتراط الطهارة، أن يكون متطهرا متوضئا وقت لبس الخفين، وإذا لبسهما على طهارة فلا يحسب الوقت إلا من أول وضوء بعد ذلك، وكان ذلك الوضوء بعد نقض. فإذا لبس الخفين وهو على طهارة فصلى بهما عددا من الصلوات، مثل المسح عليهما لصلاة الفجر، صلى الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء ثم انتقض وضوءه فمسح، فتعتبر المدة من أول مسح لا من أول لبسه، فمدة الرخصة من أول المسح لا من أول لبسه. وإذا نزعهما وجب عليه أن يغسل الرجلين، وإذا لم يفعل بطل الوضوء، لأن الوضوء كما ذكرنا من شرطه الفور وواجباته الفور، وهو الآن بعد أن نزع الخفين لم يغسل رجليه، فكأن وضوءه ناقص. واستشكال الشيخ محمد بن عثيمين رحمة الله عليه لهذا، قال: ليس من نواقض الوضوء خلع الخفين ولا الجوربين. نعم، ليس من نواقض الوضوء، لكن إذا كان مسح عليهما فالوضوء غير تام من أصل، لم يكمل الوضوء غير كامل، والوضوء غير الكامل لا تستباح به الفرائض. ولذلك لا، إذا بادر الإنسان لغسل الرجلين بعد نزع الخفين فإن وضوءه صحيح، فليس نزع الخفين ناقضا من نواقض الوضوء، لكن لا بد من المبادرة. هذه المبادرة هي مثل الفور في الغسل بين الأعضاء. ولهذا قال خليل رحمه الله: وإن نزعهما أو أعليه أو أحدهما بادر للأسفل كالموالاة، معناها مبادرة كمبادرة الموالاة، بحيث لا يفصل بينهما القدر الذي تيبس فيه الأعضاء المتوسطة في الزمان المعتدل عادة. قال عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فأهويت لأنزع خفيه، فقال: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين فمسح عليهما. هذا من طرف من أطراف حديث المغيرة السابق. وقد كان المغيرة مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم لقضاء حاجته، فتبعه المغيرة يحمل ماء في إداوته، فتوضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم والمغيرة يصب له على يده، فلما وصل إلى رجليه، أولا لما وصل إلى غسل يديه كان يلبس جبة رومية ضيقة، فأراد أن يخرج يديه من كمها فضاق عليه، فأدخلهما فأخرجهما من تحتها حتى غسل يديه إلى المرفقين، ثم أدخلهما في كمه. فأهويت لأنزع، أهويت معناها الهواء إلى الأرض، لأنزع خفيه ليغسل رجليه، فقال: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين. أدخلتهما أي الرجلين طاهرتين، فيكون قد توضأ وضوعا كاملا. وقيل: أدخلتهما أي أدخلتهما، أدخلت فيهما رجلي طاهرتين أي الخفين، فلذلك اشترط المالكية طهارة الخفين أيضا. ولهذا قال خليل رحمه الله: رخص لرجل أو امرأة وإن بحضر أو سفر مسح جورب جلد ظاهره وباطنه وخف، ولو على خف بلا حائل كطين إلا المهماز، ولا حد بشرط جلد طاهر خلز وستر محل الفرض، وأمكن التابع المشي به بطهارة ماء كملت بلا ترفه معسان بلبسه أو سفره. والحديث يؤخذ منه اشتراط طهارة المائية الكاملة للبس الخفين. فإذا غسل رجليه أولا فأدخلهما ثم كمل وضوءه بالتنكيس فلا يمسح عليهما، وإذا توضأ فغسل رجله اليمنى ثم أدخلها بالخف ثم غسل رجله اليسرى فأدخلها بالخف فلا يمسح حتى ينزع رجله اليمنى ويدخلها بعد غسل رجله اليسرى ليكون لبسهما بعد تمام الطهارة. قال: باب من لم يتوضأ من لحم الشاة والسويق. عقد هذا الباب لبعض ما قيل إنه ينقض الوضوء، وقد جاء ما يدل على عدم نقض الوضوء به. فمن ذلك الطعام المطبوخ أو المشوي من اللحوم، فأكله قيل هو ناقض للوضوء وقيل لا ينقض. وقال الحنابلة إنما ينقض لحم الجزور فقط إذا كان من الإبل، وأما غير الإبل من اللحوم فلا ينقض. ولكن الراجح بذلك أنه لا ينقض الوضوء بأي شيء مما مست النار، لما ثبت في حديث جابر رضي الله عنه قال: كان آخر الأمرين من النبي صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار، فقد ترك الوضوء من كل ما مست النار، ويشمل ذلك لحوم الإبل وغيرها. وهذا هو آخر الأمرين منه، وآخر الأمرين منه ناسخ لما سبق. فحديث الرجل الذي سأله فقال: أنتوضأ من لحوم الغنم؟ قال: لا. قال: أفنتوضأ من لحوم البقر؟ قال: لا. قال: أفنتوضأ من لحوم الإبل؟ لا. قال: إن شئت. قال: أفنتوضأ من لحوم الإبل؟ قال: نعم. هذا قد كان قبل حديث جابر، لأن حديث جابر ذكر أنه آخر الأمرين منه صلى الله عليه وسلم. فقال عن عمرو بن أمية رضي الله عنه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يحز من كتف شاة، فدعي إلى الصلاة فألقى السكين فصلى ولم يتوضأ. هذا الحديث رواه عمرو بن أمية الضمري، وقد سبق أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يحتز أن يقطع قطعة من كتف شاته، أن يأكل لحم شاته، لحم كتف شاته. وكان الكتف والعضد والذراع أحب أعضاء الشاة إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وقد قال ابن القيم رحمه الله: سبب ذلك أنها أنظف ما في الشاة، فليست الرأس الذي فيه الغدد وفيه المضغ والفم وما يكون في العينين والأنف والأذن من الفضلات، وليست الرقبة التي فيها الابتلاع ومجتمع عروق الدم، وليست البطن الذي فيه الفضلات كلها والشحوم، وليس مؤخرة الشاة التي تبول عليها، وليس الظهر الذي يتبخر إليه شحوم البطن. فكان أظهر شيء في الشاة الكتف والعضد والذراع، نظيف كله لا تبول عليه الشاة وليس فيه شيء من هذه الأمور. كان ذلك أحب شيء للنبي صلى الله عليه وسلم. فرآه عمرو يحتز من كتف شاة أن يقطع منها ليأكله، فدعي إلى الصلاة فألقى السكين، أي طرح السكين التي كان يقطع بها اللحم ليأكله، فصلى ولم يتوضأ بعد أن أكل من الكتف شيئا. فدل ذلك على عدم الوضوء من ما مست النار، أو على الأقل من لحم الشاة بالخصوص، وهذا ما احترز منه البخاري لأنه لم يذكر لحم الجزور. قال: باب من لم يتوضأ من لحم الشاة. ولكن حديث جابر فيه مما مست النار مطلقا. وهذه المسألة مما تكرر فيه النسخ، وهي من المسائل التي قد ذكرها سابقا أن الحافظ ابن حجر رحمه الله نظمها فقال النسخ ذو تكرر في أربع جاءت بها الكتب والأخبار في قبلة ومتعة وحمر كذا الوضوء مما تمس النار. هذه الأربع تكرر فيها النسخ، فجاء الأمر بالوضوء مما مس جاء أولا لم يكن يتوضأ مما مست النار، ثم توضأ مما مست النار، ثم كان آخر الأمرين منه ترك الوضوء مما مست النار. إذا نقف عند هذا الباب إن شاء الله، وهو تكملة لما سبق مرتبط به، ولكن الوقت قد انتهى، فأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا أجمعين علما نافعا ورزقا واسعا وعملا صالحا متقبلا، أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا إيمانا ويقينا وصدقا وإخلاصا. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.